القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1959. مين اللي قتل لطفي؟ معرفش بيه، معرفش. آخر مرة شفت فيها لطفي إمتى يا شحاتة؟ امبارح كنت عنده. رحت له الساعة كام؟ الساعة 7 مساءً. خرجت من عنده إمتى يا شحاتة؟ حوالي الساعة 10 مساءً. حد كان معاكم؟ آه، كان معانا مدبولي، كنا سهرانين كلنا مع بعض. ومدبولي خرج معاك من بيت المجني عليه لطفي؟ لا لا، أنا سيبته معاه ومشيت. ليه؟ الحقيقة أنا حسيت بالتعب، عشان كده استأذنت وقلت المدبولي يجي معايا عشان أوصله بعربيتي. إنما مدبولي قال لي لا، سيبني شوية مع لطفي، فسبتهم ومشيت. وإيه اللي كان بين المجني عليه لطفي ومدبولي؟ ما هو إحنا أصدقاء. والله يرحمه لطفي، كان دايما يطلب مننا نسهر عنده في بيته. أنت تعرف لطفي من إمتى يا شحاتة؟ أكتر من 5 سنين، من أيام ما كان بيشتغل مقاول. إنما دلوقتي بقى بطل شغلة المقاولات من يوم ما تعبت صحته. مين تاني كان بيسهر معاكم؟ مفيش غيري أنا ومدبولي اللي كنا بنزور لطفي في بيته. كنتوا بتسهروا وتعملوا إيه؟ أهو يعني نتكلم أو نتسلف أي حاجة. يعني زي إيه يا شحاتة؟ ساعات كنا نلعب كوتشينة أو طاولة، بس يعني تسلية ومن غير فلوس. أمال إزاي عرفت إن المجني عليه لطفي اتقتل واتسرقت فلوسه؟ امبارح لما استأذنت عشان أروح، لطفي بصلي وضحك. إيه؟ بتضحك عليا يا لطفي؟ لا ولا حاجة. إيه مش عايز نضحك؟ مؤكد في سبب. لا مع السلامة أنت لحسن، المدام بتاعتك الزبانها محضرة لك الخرزان. يا جدع يا جدع، بطل هزار سخيف. طب بس نفسي أفهم، ليه بصيت في الساعة وفجأة هوب رحت واقف وعايز تروح؟ مش عيب إن أنا أكون حريص على مشاعر مراتي؟ آه كده اعترف بالحقيقة. وبعدين مش عايز أكون زيك يا لطفي. يا ريت تكون زي كلمتك مسموعة ورأيك هو اللي يمشي، ما كانش ده يبقى حالك. لطفي إيه الحكاية؟ واقفين جنب الباب تتكلموا في ايه وسايبيني لوحدي؟ طبعا اذنك بقى نتكلم بعدين في الموضوع ده. طب اسمع يا شحاته. اسمع ايه تاني؟ لسه بتبص في الساعه؟ يا عم انا مش فايق لك. طيب مع السلامه، بس وحياه والدك تمر عليا بكره الصبح الساعه 11 كده. خير يا لطفي؟ لا مش هعطلك كتير، توصلني بس بعربيتك مشوار مهم. مشوار ايه؟ لما تيجي هنتفاهم يا شحاته. الله، ما انت عندك عربيتك. انت ناسي ان الدكتور قال لي ريح نفسك؟ وبعدين انا الحقيقه ما عنديش خلق للسواقه يا شحاته. حاضر يا سيدي حاضر، هاجي لك الساعه 11 صباحا. مع الف سلامه. واذا المدام قالت لك حاجه وحسيت في عينها الغدر، تعالى وبات عندي. مشوار ايه اللي كان عايز يروح لطفي؟ ماليش، وجيت له فعلا الساعه 11 زي ما قال وضربت الجرس. الله، ايه الحكايه؟ هو لطفي نايم ولا ايه؟ في حاجه يا استاذ؟ انا جاي علشان الاستاذ لطفي وبضرب الجرس، محدش بيرد. عندك ميعاد معاه؟ ايوه الساعه 11. وحضرتك ما شفتوش خارج؟ لا، لكن انت سالت البواب؟ لا ابدا ما سالتوش. خلف يا خلف. خلف ايوه يا بيه. اطلع بسرعه. حاضر يا بيه. ما تيجي حضرتك تستريح عندي في شقتي لغايه ما نسال البواب. متشكر، اصل احنا رايحين مشوار مهم. مشوار ايه؟ خير؟ انا هضرب عليه الجرس ثاني. انا عارف لطفي كويس، نومه تقيل حبتين. صباح الخير. صباح النور. الاستاذ لطفي نزل يا خلف؟ لا يا حمزه بيه. متاكد؟ الا متاكد يا بيه، انا على البوابه ما هملتهاش واصل من ساعه ما صحيت من نوم الصبح. يبقى ما فيش غير اننا نخبط على الباب بايدينا عشان يصحى من النوم. عن اذنك انت يا استاذ حمزه. حاسب يا خلف هتكسر الباب. ما تخافش يا استاذ. ايه ده؟ الباب انفتح لوحده. لازم الباب ما كانش متربس كويس يا بيه. طب اوعى. اتفضل يا استاذ، اتفضل بسرعه عشان تشوف ايه اللي جراله. معقول تكون جات له الازمه؟ معنى كده ان الباب ما كانش مقفول من جوه. فعلا الباب ما كانش مقفول، كان بس مردود. ودخلنا لقينا لطفي مقتول. يا سعاده البيه، الاستاذ لطفي الله يرحمه ما كانش عايش لوحده، ابقاله اكتر من اسبوعين بعد ما اتخانق مع مرته وسابته. اتخانق معها ليه؟ ياه البيوت اسرار يا سعاده البيه، وكل اللي عرفه انه تعارك معها قام هملته البيت ومشت. ايه السبب؟ هي الناس عم بتقول انه كان بخيل وما يهونش عليه القرش، وناس تانية عم تقول ان الهانم مرته كانت عم بتباع فلوسها. والحقيقة؟ هي الحقيقة علمها ربنا. بس انت بواب البيت ومن معاملتك معاه تقدر تعرف اذا كان بخيل ولا مش بخيل. الحقيقة يا بيه الله يرحمه بقى الاستاذ لطفي ما كانش بيطلع القرش بالسهل. مين اللي كان بزوره في بيته؟ العمارة كبيرة وفيها عياد الدكتور وناس داخلة وناس ياما خارجة. أنا كنت سهران مع لطفي أنا وشحاتة. مدبولي. نعم. أنت سبت المجني عليه إمتى وروحت بيتك؟ شحاتة استأذن ومشي وأنا قعدت مع لطفي حوالي ساعتين كده ومشيت. عندك عربية يا مدبولي؟ لا. أمال ليه ما روحتش مع شحاتة في عربيته؟ أنا كنت عاوز أروح مع شحاتة في عربيته، لكن لطفي قال لي خليك معايا شوية عشان عايزك في موضوع مهم. موضوع ايه؟ أصل لطفي كان متخانق مع مراته وسابت البيت، وعشان كده كنت بتكلم معاه في الموضوع ده. ولطفي كان رأيه ايه؟ قالك ايه بالظبط؟ الشيء الغريب ان لطفي كان واخد الأمور ببساطة، ولما فتحته في الموضوع ضحك زي عوايده. بعدين يا لطفي ما تتكلم جد شوية. اوعى تعكنن عليا. اولا مفيش حاجة تستاهل، سألين الدكتور قال لي اوعى تزعل نفسك. انا ما طلبتش منك تزعل او تنفعل. خلاص انسى الموضوع ده ارجوك. انساه ازاي بس؟ مراتي خرجت بمزاجها، يعني لا قالت لي انها هتخرج ولا حتى طلبتها ولا كلمتها، وعشان كده زي ما خرجت تيجي، لكن انا اروح لها مش ممكن. انت عارف ان اخوها جالي؟ جالك فين؟ جالي في شغلي. وطبعا قال لك ان انا قاسي عليها وما بصرفش عليها والكلام ايه. لطفي انت ساعات بيجيلك ازمات ومحتاج حد معاك بصفة مستمرة. يا سيدي اهو انت جنبي. ما تغلطش نفسك يا لطفي، انا خايف عليك. يا عم العمر واحد والرب واحد. ما انا عارف كده كويس، بس وجود مراتك معاك وانت في الظروف الصحية دي مهم جدا. لا انت عايز تعزلني على روحي ولا ايه؟ اسمع كلامي. انا كده مستريح. بقولك ايه، نقول الطاولة اللي جنبك دي وتعالي لعب عشرتين وننسى كل حاجة. بس اللي لازم تعرفه كويس وانت متأكد منه ان حغلبك زي عوايد. وإيه اللي عملته بعد كده يا مدبولي؟ قلت أسيبه شوية لغاية ما أعصابه تهدى، واتفقت مع أخو مراته على كده. بعد كده فوجئت إنه اتقتل. إيه اللي كنت أعمله مع إنسان بخيل وقاسي مش خايف عليا؟ آخر مرة شفتيه فيها إمتى؟ من يوم 20 في الشهر، من ساعة ما خرجت من البيت ما شفتوش، وكنت قاعدة عند أخويا طلعت. وطلعت أخوك كان رأيه إيه؟ طلعت أخويا قبله وحاول يفهمه ان هو يرجع عن بخله وقسوته ومشاكله، مفيش فايدة. ايه سبب المشاكل والخلافات اللي كانت بينكم؟ ما انا قلت لحضرتك ان هو كان بخيل. انت طلبت الطلاق منه؟ ايوه. امتى؟ من حوالي 3 اشهر لما فاض بيا وزهقت وتعبت معاه. ولطفي لما طلبت منه الطلاق قال لك ايه؟ ما عندوش احساس، ما بيفكرش الا في نفسه، ده ضربني بكل قوته لما طلبت الطلاق. انت ايه؟ ما عندكش احساس؟ طلاق ايه يا هان؟ طلاق ايه؟ ما اقدرش اعيش معاك بالشكل ده. عنك معيشتي. مرتباها حضرتك تلاقيها اخوكي طلعت. اسمعي. اي اي اي سيب ايدي علشان افتح الباب. ما اقولك افتح الباب، ولو اتكلم اخوكي ولا فتح بقه حربيه من الشباك. مساء الخير. مين؟ اهلا بجارنا العزيز. ايه يا استاذ لطف صوتكم عالي، مش تبطلوا مشاكل وتهدي شوية؟ قول لست هانم. يا مدام انا عايزاه يطلعني. فيه ست عاقلة تطلب الطلاق؟ ما بقتش مستحملة العيشة معاك يا اخي. يا مدام مش كده، اهدي شوية. سامح يا استاذ، سامح بتقوله مراتي؟ هي كلمة واحدة. لو سمحتي سيبيني اتفاهم مع الاستاذ لطفي. هتتفاهم معاه على ايه؟ معلش ادخلي اوضتك لو سمحتي. يطلقني ودلوقتي حالا. عشان تعرف يا استاذ انا قد ايه مظلوم معاها. سامع اللي بتقوله؟ سامع. دلوقتي بقيت كويس، ومن شويه كنت هتكسر لي دراعي. انا مش هتكلم. اتكلم انت يا استاذ، اتكلم انت. عاجبك اللي بيحصل؟ طبعا مش عاجبني. والحل؟ كل مشكله في الدنيا ولها حل، وبالهدوء والعقل ممكن نتفاهم. صحيح، عين العقل يا بطل. يا ساتر يا ساتر، انا كده حطأ، هتجنن. الف سلامه. ألف سلامة يا مراتي يا غالية. شوف يا أستاذ لطف. نعم سامعك، وكل كلمة هتقولها هحطها حلقة في ودني، عشان أنا عارف إنك أنت راجل بتفهم وبتقدر. اتفضل اتكلم يا محترم. وبعدين؟ كان قاسي، مد إيده عليا وضربني أكتر من مرة، وأول ما حد يتدخل يعمل نفسه طيب وحنين ومنكسر ويطلعني غلطانة. علشان كده سبت له البيت ورجعت قعدت عند أخوي، وبعد كده سمعت انه هو اتقتل. انا كنت السبب في جواز اختي من لطفي، وعشان كده كنت بحاول اصلح بينهم لكني فشلت. انت قابلت لطفي بعد الخلافات اللي كانت بينه وبين اختك؟ طبعا قابلته بعد ما اختي حكت لي. والمجني عليه لطفي كان رايه ايه يا طلعت؟ اختي كان لها تجربه سابقه في الجواز وفشلت، وجوزها طلقها وسافر برا، وعشان كده ما كنتش عايز التجربه تتكرر تاني مع لطفي. وعملت ايه يا طلعت؟ حاولت اوفق بينهم واقضي على المشاكل، لكن لطفي كان بخيل جدا. البخل هو السبب في المشاكل ولا في حاجه تانيه؟ لطفي كان مقاول وكان بيشتغل وما كانش كده، لكن بعد ما صحته تعبت وقعد في البيت اتغيرت حالته وبقى حريص على القرش وخايف عليه، وهو ده سبب المشاكل. اختك قالت لك انها عايزه تتطلق؟ حصل. وانت عملت ايه؟ رحت وقابلت لطفي. اهلا اهلا اهلا طلعت بيه، ده ايه النور ده؟ اسمع يا لطفي. سامعك. خير يا طلعت بيه؟ اي زوجه في الدنيا لها حقوق. شوف البدايه كده مش حلوه، وليه ما تقولش ان اي زوج في الدنيا له حقوق؟ انا معاك، بس اللي بسمعه اختك مسرفه يا استاذ، عايزاني اضيع الشيء اللي جمعتهم بعرق وكفاحي وتعبي على هدوم وفساتين وهدايا وكلام فارغ. طيب نتفاهم. نتفاهم؟ مفيش تفاهم يا محترم. لو كنت جاي عشان اطلق اختك تدفع لي المبلغ اللي عليها. نعم، مبلغ ايه؟ وصل امانه مضياه وبصمه عليه بصبعها. فيه ايه الوصل ده؟ عليها مبلغ وقدره يا طلعت بيه. مبلغ ايه؟ الوصل موجود، اتفضل اقرا وسمعني. ها، وصل ايه ده يا طلعت؟ اتضح لي انه كاتب عليها وصل امانه بمبلغ 5000 جنيه، وهددني في حاله الطلاق انه هيبلغ عنها ويسجنها. وانت عملت ايه؟ هعمل ايه بعد ما شفت الوصل بعينيا ولمست قسوته ومشاكله معاها؟ عشان كده انا وصلت واحد صاحبه في الموضوع، وقبل ما نوصل لحل فوجئت بيه مقتول. يا بيه انا معرفش حاجه ولا اعرفش مين اللي قتل لطفي. لما فتشنا شقه لطفي وخزنته لقينا الكمبيالات دي باسمك يا شكري. انا سددت الكمبيالات دي من زمان. امال ليه ما خدتش الكمبيالات؟ لطفي قال لي انها ضاعت منه، لكن انا دفعت له كل حقوقه وملوش حاجه عندي. الطلبات اهي. خدمتان يا حمزه بيه. القطه اللي جبتها كويسه، يعني نوعها ممتاز، ونجيتها كمان بالوحده يا بيه. طب خد، مش خساره فيك. ياخد عدوك يا حمزه بيه. بقول ايه تاني؟ بسال يعني مفيش اخبار عن اللي قتل الاستاذ لطفي؟ ما هم عشان يوصلوا للقاتل اللي زيك لازم تنفك عقده لسانهم. انا اللي عندي قلته للنيابه. بذمتك اللي عندك قلته يا خلف؟ أبي قصدك ايه يا حمزه بيه؟ لما النيابه سالتك عن اللي بيسهروا معاه قلت عليهم كلهم؟ خبري عاد، انا قلت اللي شفته. بس انت عارف كويس انهم كانوا بيلعبوا قمار في الشقه وبيشربوا كمان. يا حمزه بيه ربنا حليم ستار، وكمان مفيش داعي للفضايح. طب اقعد بقى كده عشان تشرب الشاي معايا وندردش شويه. ايه مالك؟ مفيش اخبار جديده يا طلعت؟ لغايه دلوقتي ما عرفوش القاتل. تفتكر مين اللي قتل لطفي؟ تلاقي واحد من اصحابه اللي كان فتح لهم الشقه وبيسهرهم، ولا واحد من اللي كان بيسلفهم فلوس وبيكتبهم ايصالات امانه وكمبيالات. بقول لك ايه، خلينا في حالنا، الحيطان لها ودان، مش عايزين مشاكل اكتر من كده في حياتنا. مساء الخير. مساء النور. نعم، حضرتك مين؟ يظهر حضرتك مش واخد بالك مني كويس. أنا حمزة. أهلا وسهلا. أهلا، اتفضل يا أستاذ حمزة، اتفضل. أخت حضرتك عارفاني كويس، ما هو أنا ساكن قصاد شقة المرحوم لطفي. أهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. فيه موضوع مهم عايز أتكلم فيه مع حضرتك. خير؟ أفضل لو كنا لوحدنا. اعمل لنا فنجالين قهوة وسيبينا لوحدنا. حاضر. نعم، تفضل اتكلم حضرتك. أستاذ طلعت، الجزاء في الدنيا دي دايما من جنس العمل. مش فاهم. قصدي لطفي خد جزاءه ومات مقتول. أنت عايز تقول إيه؟ لطفي كان بخيل وقاسي على الست أختك، وأنا شخصيا كنت بسمعه وهو بيقول لها كلام زي السم، وكتير سمعتها وهي بتعيط، وعشان كده خد الجزاء اللي استحقه. ما تدخل في الموضوع أفضل يا أستاذ حمزة. في واحد دخل شقة المرحوم لطفي، الكلام ده قبل ما يموت وكان دمه سايح. الشخص ده سأله مين اللي قتلك، تفتكر رد قال إيه؟ قال إيه؟ قال إن اللي قتله حضرتك. نعم. أنت والست أختك. إيه ده؟ ما حصلش. مين اللي قال الكلام ده؟ أنا أحب أعرفه. أنا اللي دخلت على لطفي شقته وقال لي هو بيطلع في الروح إن حضرتك قتلته أنت وأختك. أنت كذاب، ولو سمحت بقى اتفضل بره. على مهلك شوية، ده أنا مرضتش أبلغ البوليس بالمعلومات دي وقلت نتفاهم. نتفاهم؟ نتفاهم على إيه؟ بقولك بره بره. حاضر، بس أنا حكون كريم معاك ومش هبلغ البوليس، حديلك فرصة يومين تشاور نفسك، وما تنساش إن ست أختك هتورث فلوس وأملاك عن المرحوم جوزها. بقولك اطلع بره. طالع يا أستاذ، بس اللي لازم تعرفه كويس إن المعلومات دي لو وصلت للبوليس مع 2 شهود أنا محضرهم، حبل المشنقة هيتلف حوالين رقبتك أنت والست أختك. حبل المشنقة أفضل ولا مبلغ هايف يسكتني؟ فكر على مهلك. مش ممكن. هو ده اللي حصل بالتفصيل مع حمزة. طلب منك كام؟ أنا ما اديتوش فرصة يتكلم وطردته. بس حمزة قال إن هو عنده شهود مزورين ونصابين كمان. طب لو بلغ البوليس هيكون ايه مصيرنا؟ انت ناسي انك انت هددته بالقتل لما رفض ان هو يطلقني؟ انت عايزه توصلي لايه؟ نديله اي مبلغ ونسكته. عارفه لو عملت كده هيحصل ايه؟ العيار اللي ما يسيبش يدوش، وانا مش ناقصه مشاكل في حياتي اكتر من كده، مش كفايه اللي انا شفته معاه؟ ارجوك لازم نسكته. قلتلك لا، مش هيحصل ابدا ابدا. اهلا وسهلا بالهانم. اهلا. ده كل اللي معايا، وارجوك بقى تبعد عننا. كام دول؟ انا بعت الصيغه اللي حيلتي كلها وجبت لك الفلوس. عين العقل، اهو كده مؤكد حد تاني قتل لطفي جوزك، ومؤكد كمان انا لا سمعت حاجه ولا شفت حاجه ولا حد غيري شافك او شاف اخوكي وقت الجريمه وانتوا بتقتلوه. ايه مالك؟ ما انا قلت لك ما شفتش حاجة، اطمني. ليه تعملي كده؟ ليه؟ اللي زي حمزة أنا عارفاه، ما عندوش ضمير، وكان ممكن يغرقنا ويحطنا في مشاكل. بس أنا قلت لك بلاش نتفعله. أنت عندك أولاد يا طلعت يا أخويا، وأنا خايفة عليك، وكمان بقى لو اتهمونا بقتله مش هقدر أورث عنه أي حاجة. فوق لروحك يا طلعت. انت بتقول ايه؟ لسه ما فهمتش يا شحاته؟ افهم ايه؟ انا اقتل لطفي؟ انا اصلي عايز اخلص ضميري، وعشان كده هروح ابلغ البوليس باللي حصل، وهو بقى يحقق معاك بطريقته. ايوه، لكن انا سبت مدبولي مع لطفي ومشيت، ومدبولي قال الكلام ده قدام النيابه، ولما رجعت له تاني يوم الصبح دخلت انا وانت والبواب ولقيناه مقتول. ما هو الشهود اللي عندي بيقولوا ان حضرتك رجعت بعربيتك وطلعت قتلته وهربت بعربيتك برضه. لا ما حصلش. امال لطفي الله يرحمه قال لي بعظمة لسانه ليه انك قتلته يا شحاته؟ بقول لك ما حصلش. انا غلطان اللي جيت لحد عندك، خايف عليك وعلى اولادك ومراتك، وانت مش خايف على نفسك. فكر على مهلك، قدامك يومين، وانا عاده برضى بقليلي ومش طماع، والمبلغ اللي انت سرقته مش بسيط يا شحاته. لا ده انت مؤكد جرى لمخك حاجه. انا عندي الشهود، وانت بنفسك كنت اخر واحد معاه يا مدبولي، ورفضت تروح مع شحاته. وشفتني وانا بقتل لطفي؟ ايوه شفتك وانت نازل من عنده والدم مغرق هدومك. وزي ما قلت لك، لطفي الله يرحمه قبل ما يموت قال لي على كل حاجه. على العموم فكر على مهلك، وانا تحت امرك يا بطل. حمزه جالك لحد بيتك وهددك انه هيبلغ ويقول انك القاتل يا شحاته، مش كده؟ ايوه ده اللي حصل يا فندم، وقال كمان ان عنده شهود ضدي وطلب مني مبلغ علشان يسكت. انا ما حصلش يا بيه، انا لا هددت حد ولا خدت فلوس من حد. حمزه الافضل تقولي الحقيقه. انا عمري ما اعرف الكذب. امال ايه اللي حصل؟ اتكلم يا بيه. انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع اللي حضرتك بتتكلم عنه، واول مره اسمعه. تحب اواجهك بشحاته؟ شحاته كذاب. ايوه كذاب. حمزه جالي لحد بيتي وهددني انا واختي وطلب مبلغ عشان يسكت. دفعت له كام يا طلعت؟ انا ما كنتش موافق ادفع، لكن اختي الخوف شل تفكيرها وباعت صيغتها وادته اللي عايزه. هددت طلعت واخته باعت صيغتها ودفعت لك يا حمزه، وهددت شكري عشان كان في معاملات ماليه بينه وبين المجني علي لطفي، وهددت مدبولي وشحاته عشان كانوا اصحابه بيسهروا معاه. كدابين كلهم كدابين. حمزه انت متهم بقتل لطفي. قتل؟ لا لا ما قتلتوش. يعني حمزه عملها مع كل اللي كانوا على صله بلطفي قبل ما يتقتل، وهو وقع في شر اعماله ومتهمينه بالقتل. انا غلطت لما بعت سيختي ودفعت له. وانا كمان غلطت، كان لازم لما عرفت انك دفعت له الفلوس ديت كنت بلغت البوليس عن حمزه، لكن خفت عليك. اتكلم يا شكري. انا كنت مستلف من لطفي 5000 جنيه ما فيش غيرهم، انما هو كتبني كمبيالات ب 6000 جنيه. وافقت عشان كنت بمر بظروف ماليه سيئه، ودفعت قيمه كمبيالتين وخدتهم. وايه اللي حصل بعد كده؟ بعد كده جيت ادفع كمبياله، قال لي الكمبيالات ضاعت. الكمبيالات ضاعت يا شكري؟ يعني لو ما دفعتش مش هقدر اعمل حاجه، لكن انا عارف ان عندك ضمير وهتدفع. خدعني بكلامه ودفعت، ولما جيت اديله قيمه اخر كمبياله ضحك وقال لي شكري انا لقيت الكمبيالات، وعشان تاخدها يا حبيبي لازم تدفع 1000 جنيه زياده. طبعا الفلوس بقى لها عندك مده كبيره، ولو شغلتها انا كنت كسبت اكتر. لطفي كان قال لي انه هيديني ورقه انه خد كل حقه، انما رفض يديني وهددني. انا بصراحه بقى خفت على نفسي، والحقد ملا قلبي من ناحيته، وكنت عارف كويس انه عايش لوحده. جيت له لقيت اصحابه طالعين عنده، استنيت لما مشوا وطلعت له وضربت الجرس، فتح لي الشرعه. قلت له ايه يا شكري؟ ابدا طمنته، وطلعت الفلوس وزاد عليهم 1000 جنيه اللي طلبهم، فتح لي الباب، دخلت قتلته وسرقت فلوسه وجريت. امال ايه اللي خلاك هربت من الحي اللي كنت فيه؟ حمزه هددني وقال انه شافني وعنده شهود، عشان كده انا خفت منه وقلت لنفسي لو دفعت له مش هيسيبني. عشان كده انا هربت وغيرت شكلي وهدومي واسمي ورحت قعدت في اسكندريه. وكنت بتعمل باسبور عشان تسافر بره وتهرب؟ كان لازم اقتله، كان لازم اقتل الشر والحقد اللي جواه. يا بي كفايه المده اللي قضيتها في السجن، افرجوا عني بقى، وكفايه اني كشفت القاتل. حمزه انت كل اللي عملته انك هددت شكري زي ما هددت شحاته ومدبولي وطلعت واخته، لكن ما كنتش تعرف القاتل الحقيقي. لكن انا لما هددت شكري هرب، ومن هروبه عرفتم ان هو القاتل. بس اللي لازم تعرفه كويس ان شكري وكل اللي كانوا بيسهروا مع المجني علي لطفي وكمان طلعت واخته كانوا تحت عينينا ومراقبينهم كويس. تعرف مين صاحب الفضل في الكشف عن الجريمه يا حمزه؟ مين يا بيه؟ شحاته صاحب الفضل، لانه جه وبلغ عنك وعن حيلك ولعيبك. وفي حاجه اهم، بصمات القاتل شكري كانت في مكان الحادث، وحضرتك لما هددت شكري خليته هرب. انا عملت كده ليه؟ ده السؤال اللي لازم تساله لنفسك، لكن كل اللي اقدر اقوله لك دي نهايه طبيعيه للجشع والطمع. أغرب القضايا. الهندسة الإذاعية ألفي إبراهيم. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.